صباح في البنك. انا قصدي والدي متوفي في الحرب، فالحكومه بعتت لي فلوس. انا مصري ان شاء الله. الحكومه بعتت لي فلوس اتضاحى في البنك باسمي، كان مبلغ بسيط، وبياخد من المعاش بتاعي جزء، يعني بيديله الجزء البسيط وبياخد الجزء الثاني بيتحط برضه في البنك تبع الفلوس دي. فالفلوس الحاليه دلوقتي قيمتها زادت جدا، فانا طبعا في الاحتياج لها، فاحولها ايه؟ هتكون ربا او وضعها بالظبط؟ يعني في سبيل لتخليصها من البنك؟ نعم. في سبيل؟ لا حاليا ما فيش الا بعد 21 سنه، كمان حوالي سنتين. بعد 21 سنه. فانا حاليا يعني في احتياج ان شاء الله. اسمع. نعم. الذي يستحقه، نعم، او الراتب المستحق معروف عندك شهريا كم مثلا او سنويا؟ هو المبلغ كان محطوط قيمه بسيطه حاليا، فبياخد مثلا مؤخرا المبلغ كله حوالي مثلا يعني 120 دينار اللي هو المعاش بتاعي، فباخد بس 10 ويضاف الباقي في البنك. المهم اسقط الربا. نعم، اسقط الربا من المال. هذا راس المال هو الحلال كما قال الله، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والزائد على هذا المال هو الربا، لا يجوز لك ان تنتفع به اطلاقا واستخدمه في اي مكان. احسن يا شيخ بارك الله فيك. استخدمه في المرافق العامه. نعم. والمقصود بالمرافق العامه هو ان ليس في هذا المال الربوي شخص معين لذاته ولو كان فقيرا. مرافق العامه مثلا محله فقيره بحاجه الى سبيل ماء، يسحب الماء من هذا المال الحرام، أو طريق مثلا يحتاج إلى تعبيد، أو مثلا جسر على قناة ما شابه ذلك. هذا هو من المرافق العامة.